فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. قوله له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية انتهى. قال وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. طيب قالوا له معنى الربوبية والرب هو الخالق، يعني يجمعها الخالق الرازق المالك المدبر، هذه صفات الربوبية، ومن لوازمها صفات أخرى، لكن الرب هو الخالق الرازق المالك المدبر، هذه أعظم معنى الربوبية. مع الإحياء والإماتة كذلك، أقول مع الإحياء والإماتة، إذا الخالق إذا نعم يلزم من الخلق الذي قادر على الخلق قادر على الإعدام. أيما أشد الآن، البناء ولا الهدم؟ لا البناء، البناء كما قال عز وجل في آخر سورة ياسين أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله. قوله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم، كما حكينا عنهم فيما تقدم، وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء، يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال قبل فعله لها، يعني موصوف بصفات الكمال قبل فعله لها، فهو يوصف بالمحيي الموتى والخالق قبل الإحياء وقبل الخلق وهكذا، فجميع صفاته ثابتة له قبل يعني اتصافه بالفعل الذي فعله فيما يتعلق بها. قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل في كل وشمول كل في كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. طيب ذلك بأنه على كل شيء قدير، كل من ألفاظ العموم، هي من الألفاظ الدالة على العموم بمادته، لأن الألفاظ التي تدل على العموم نوعان، ما يدل على العموم بمادته وما يدل على العموم بأيش؟ بمعناه. طيب على كل شيء قدير، فكل موجود فالله قادر على إعدامه، وكل معدوم فالله قادر على إيجاده، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقولك على كل شيء قدير تقدم لنا أن القدرة وصف يتمكن به الإنسان، أن القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز. القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز. قال الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وأما القوة فهي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة. إذن هذا هو الفرق الأول بين القدرة وبين القوة. الفرق الأول أن القدرة يقابلها العجز والقوة يقابلها الضعف. الفرق الثاني أن القوة يوصف بها ذو الشعور وغير ذو الشعور، وأما القدرة فلا يوصف بها إلا ما كان له شعور. فتقول مثلا رجل قوي وجدار قوي، وتقول رجل قادر ولا تقول جدار قادر. إنسان عنده سيارة يقول سيارة قوية، ما يقول سيارة قادرة. فالقدرة لا يوصف بها إلا ما كان له شعور. فالجمادات ونحوها لا توصف بالقدرة وإنما توصف بالقوة. هذا هو الفرق الثاني، أن القدرة يوصف بها، أن القوة يوصف بها ذو الشعور وغير ذو الشعور، وأما القدرة فلا يوصف بها إلا ما كان له شعور. قال رحمه الله: وكل شيء إليه فقير، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فكل شيء الله فقير، أي محتاج إليه، مضطر إليه. وكل أمر عليه يسير، فجميع الأمور إن ذلك على الله يسير. قال: لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله: وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال: هو عالم بكل ما يعلمه، وخالق لكل ما يخلقه، ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج في هذا. وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة، فهذا لا حقيقة له، ولا يتصور وجوده، ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال. يعني هذا محال. يعني بعض الأشاعرة ومن نحى نحوهم يقولون إن هذا مخصوص، وهو على كل شيء قدير، يقص من ذلك أنه لا يستطيع أن يخلق نفسه أو أن يعدم نفسه. ولهذا في آخر سورة المائدة في قول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال صاحب الجلالين عفى الله عنه: قال: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. نقول هذا من الأمور المحالة كما قال المؤلف، ومن هذا الباب خلق نفسه، خلق مثل نفسه وإعدام مثل نفسه. ومثل كذلك مسألة البيضة، دخول السماوات والأرض. إيش البيضة؟ أي هذه يستطيع؟ نعم. هذه إن صحت القصة. أي نعم، لكن أقصد يعني القصة. تعرفون قصة البيضة؟ ها؟ لا لا موجود. هذه قصة يذكرون في فضل العلم. يقال إن جنود الشيطان أتوا إليه يوم من الأيام، فقالوا له: ما بالك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ إذا مات العالم تفرح، وإذا مات العابد لا تفرح، لأنهم يرون العابد كثير التعبد. فقال: لأن ضرر العابد العالم عليه أشد من ضرر العابد، وسأريكم، اذهبوا إلى الشيخ الفلاني في صومعته وسلوه، وقولوا له: هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ فذهبوا إليه وقالوا: يا فلان، هل يستطيع الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال: أبداً، هذا مستحيل، ما يمكن، كيف السماوات والأرض في بيضة؟ هذا أمر مستحيل. فأنكر قدرة الله. قال: اذهبوا إلى العالم فسألوه. فذهبوا إلى العالم وقالوا: هل يستطيع الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال: نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإما أن تصغر السماوات وإما أن تكبر البيضة. فذهبوا إليه، قال: عرفنا، شوف العابد كفر لأنه أنكر قدرة الله. نعم، هذا يدلك على فضل العلم.